عشر سنين كنت بهدني ما كنت بهدني وتصيف وتشتي بدون الدنيا. انسى انسى اذا بقدر انسى. انسى كيف والحبس ايام السهر مشتاقة للقمر وخلف الطاقة القمر لا سأل عني يوم ولا ودى خبر. وينسى ينسى مثل الكل بينسى. حبستوني انتو وصرخ انا بريء تركتوني ورحتو عليلو عسهريه